الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من شرح أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: أما التغيير بالنسبة للحركات والنقط والزيادة زيادة كلمة أو حرف، والنقص نقص كلمة أو حرف، والتبديل أن تبدل كلمة بكلمة، وهو غير التغيير الذي سبق في أول الكلام، محفوظ من هذا كله حيث تكفر الله تعالى بحفظه. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعليه: فمن ادعى أن شيئا من القرآن مكتوب فهو كافر مكذوب على الله عز وجل، لأنه من لازم ذلك أن يكون الله إما عاجزا عن حفظه وإما كاذبا في قوله وإن له لحافظون. ومن وصف الله بالعجز أو بالكذب فهو كافر حلال الدم. وقولنا إنه مكذوب على مكذوب لله ولرسوله أنه مكذب لله ولرسوله، أولا تكذيبه لله عز وجل لأن ادعاءه أنه قد زيد فيه أو نقص تكذيب لمضمون قول الله تعالى: إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. قال بعض الضالين: صعب على الله أن يغير العالم. هذا قول الإطلاق فيه نظر، الله لا يعجزه شيء، لو أراد أن يكون الناس أمة واحدة لكانوا، على قلب واحد لكانوا. وأما كونه مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم فلأن المسلمين أجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كاملا ولم يشذ عنه حرفا ولا كلمة ولا آية، وأن هذا القرآن الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأما الإجماع فظاهر. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. الشرح قال: الحمد لله، وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار فيها التحريف والتغيير والتبديل والكتمان، فجعلوا التوراة قراطيس يبدلونها ويخفون كثيرا، لكن هذا القرآن الحمد لله محفوظ بحفظ الله عز وجل. بل إن الكفار أحيانا يطبعون بعض الطبعات ويزيدون فيها وينقصون، ما تنفق. تجد أن المؤمنين برهم وفاجرهم يرفض هذه النسخة من المصحف، حتى الحكومات الفاسقة مع ما عندها ترفض دخول هذا المصحف إلى البلاد الإسلامية، وإذا علمت بشيء منه بادروا إلى حرقه، لأنه أصلا فضيحة على الجميع. ولن يمشي هذا البلاء. يقول الله: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالتغيير المعنوي ييسر الله عز وجل من عباده من يبين بطلانه، وأما التغيير اللفظي فليس لأحد أن يغيره تغييرا لفظيا أبدا، لكن قد توجد محاولة في التغيير المعنوي وفعلا وقعت، لكن الله يقيض له من يبين تحريفه ويبين عواره وعيبه، وهذا معروف من كتب التاريخ وكلام العلماء رحمهم الله. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، أي وصف الله القرآن. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي الفاتحة، قاف، والقرآن المجيد، مجيد في لفظه ومجيد في أحكامه ومجيد في جميع شأنه. ذكر السيوطي عن ابن عزيزي أو نحو ذلك أن الله وصف القرآن في القرآن 52 وصفا. ومعلوم أن كثرة الأوصاف الثبوتية تدل على عظيم الموصوف بها، فالله عز وجل لما كان له الكمال المطلق من كل وجه كانت صفاته الثبوتية غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، وكانت أسماؤه الحسنى غير داخلة تحت عدد معلوم لنا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات الثبوتية الشيء الكثير الدالة على كماله البشري. وهكذا القرآن له من الصفات الشيء العظيم، وصفه الله ابتداء من سورة البقرة وإلى أن تنتهي تجد أوصاف للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا يصفه: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدق لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء تلك آيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا سر على هذا. فقول آتيناك سبعا من المثاني، وهذه السبع هي سورة الفاتحة، جاء عند ابن القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين بأن الله عز وجل أنزل كذا وكذا من الكتب الكثيرة، ثم جمع علم هذه الكتب في أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. ثم جمع علم هذه الأربعة في القرآن، ثم جمع علم القرآن في الفاتحة، ثم جمع معاني الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فهي السبع المثاني لأن آياتها سبع، ففيها الخبر وفيها الدعاء وفيها التأريخ وفيها تقسيم الناس بالهداية، ونص عليها لأنها أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، وهي الفاتحة وهي رقية من كل داء. لكن يشترط أن يكون الراقي مؤمنا موقنا، والمرقي عليه كذلك مؤمنا موقنا، يعني ما يستخدمها من باب التجربة. بعضه يستخدم الأدعية النبوية والأدعية القرآنية من باب التجربة ما يستفيد، لكن من دعا الله عز وجل مستيقنا استجاب الله له. ولا أحسن من الشرح الذي شرحه إياه ابن القيم رحمه الله في أول مدارج السالكين، فإنه قد أتى من معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في أي كتاب، بل تستطيع أن تقول بأن مدارج السالكين عبارة عن تفسير لسورة الفاتحة من أوله إلى آخره. مدارج السالكين في ماذا؟ معاني إياك نعبد وإياك نستعين. والفاتحة سبع آيات بدون البسملة، انتبه لهذه الفائدة. وهذا الترقيم الذي في بعض المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هذا ترقيم على القول بأنها سبع آيات بالبسملة، لكن الذي عليه التحقيق أنها سبع آيات بغير البسملة، لأن البسملة ليست آية من كل سورة وإنما آية من القرآن الكريم. فالحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم اثنتان، إياك نعبد مالك يوم الدين ثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني سبع آيات، النصف الأول سيكون ثلاث، النصف الثاني سيكون ثلاث، والآية التي في الوسط بيني وبين عبدي. قال: فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل في الثلاث الآيات الأخريات. والقرآن العظيم وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، وصفه بأنه مجيد، وفي سورة البروج قال: بل هو قرآن مجيد واسع. وفي كلتا السورتين بيان قهر الله تعالى لأعدائه وعقوبتهم، وصفه بأنه مجيد مناسب تماما لهذا، لأن المجد هو العظمة والسلطان، فقال تعالى: قاف القرآن المجيد، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن. فهل نفهم من أن القرآن عظيم أو أنه مجيد، أو نفهم منه شيئا وراء ذلك وهو أن من تمسك به نال العظمة والمجد وصار له السلطة على غيره؟ الجواب الواقع يشهد لهذا، فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا القرآن كان لها السيطرة والهيمنة على كل الأمم، وصارت تفتح البلدان بلدا بلدا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: هذه أيضا آيات تدل على عظمة القرآن. فقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن مبارك أي مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، حديث ابن مسعود له حكم الرفع. أما تأثيره فإن الله بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما أثاره فما حصل للأمة الإسلامية من النصر المبين والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد، ثم ما يحصل به من صلاح القلوب وإقبال العبد على ربه وتليين القلب بذكر الله. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وصدق رحمه الله، فالذي يقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر لا شك أنه يتأثر به تأثرا عظيما. هذه نصيحة طيبة يا أخوة. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، يعني مثل الحجر. وقول ليتدبروا آياته هو بيان الحكمة من ذلك، أن نتدبر آياته لا أن نقرأه بدون تدبر ولا تفهم ولا تفهم لمعناه، لأننا لو قرأنا هكذا لم نستفد منه سوى ألفاظ نرددها ونحن لا نعرف معناها ولا نتدبرها. والحكمة الثانية قال تعالى: وليتذكر أولو الألباب، فتدبر الآيات مطلق لقوله ليتدبروا آياته، والتذكر به خاص بأولي الألباب أي العقلاء، لأنه كم من إنسان يعرف معنى القرآن ويتدبر القرآن ويستنتج منه الفوائد العظيمة لكنه لا يتذكر، وما يتذكر إلا أولو الألباب. والألباب هي العقول. فذكر الله هذا القرآن العظيم ووصفه بأنه مبارك وبين الحكمة من إنزاله، وهي أولا تدبر الآيات وثانيا التذكر. ما هناك كتاب أبرك من القرآن أبدا أبدا، لن تجد أبرك من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بركة في حفظه، بركة في علمه، بركة في الاستشفاء به، بركة في الدعوة إليه، بركة في انشراح الصدور به، بركة بتفريج الكرب وتسهيل الحاجات واستجابة الدعوات، بركة لا يعلمها إلا الله. هذا كتاب أنزلناه مبارك. فالله الله عباد الله، بدل أن تطلب البركة من ريق من يسمى بالسيد أو الشريف والتمسح بأتربة الموتى وهكذا بغير ذلك من الأمور المبتدعة وربما الشركية، أطلب البركة من مصادرها الشرعية، من قراءة القرآن وحفظه وتدبره والاستشفاء به والعمل به والدعوة إليه، وكذلك من طاعة الله عز وجل بالبكور في العلم وغيره والشرب من ماء زمزم فإنه ماء مبارك، وهكذا الدعاء فإنه مبارك، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله عز وجل سببا للبركة. إلا أن كثيرا من الناس غالط الطريق. غلطوا الطريق، إما لجهلهم وإما لعنادهم وبغيهم وإما لتقليدهم لغيرهم. فهذه هي مصدر ضلال العالم، مصدر ضلال العالم الجهل، التقليد، العناد. فعليك أن تأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رمت أن يبارك الله لك في أوقاتك وأفعالك وأخلاقك ودعوتك وطلابك ومؤلفاتك، بل وفي أكلك، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، وفي جميع الشأن. أما إذا لم تكن بركة والله لا فائدة. الكلاب يعني تنتج الكلبة في أقل من عد شهر أو شهرين، ربما في شهرين، وتنتج في المرة الواحدة 5 إلى 10 أجراء، وهكذا في السنة عدة أجراء. وإذا خرجت إلى الشوارع وخرجت إلى البوادي مع كثرة الكلاب التي تنتج في العام ما تشاهد كلاب على قدر الإنتاج، بينما تجد الغنمة والبقرة والناقة تنتج في السنة، وبعضها في أكثر من سنة. وسبحان الله، الناس يأكلون ويشربون من ألبانها ويلبسون لجلودها وغير ذلك من الأمور. كم تذبح من الضحايا في العام؟ لو ذبحت الكلاب لانتهت، ومع ذلك يذبحون ملايين إن لم يكن مليارات الضحايا والهدايا والعقيقة. وهكذا في كل يوم الناس يأكلون من اللحوم والدسوم ويكرمون الضيفان ويعملون الولائم، والبركة موجودة في الغنم. لماذا؟ لأن الغنم يعني يأتي البكور وهي تبحث عن الطعام، والكلاب طول الليل تنبح وتؤذي النائمين، فإذا ما جاء الوقت المبارك ذهبت تنام، فذهبت منها البركة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، جرنا إلى هذا، إلى أن القرآن كتاب مبارك، مبارك في جميع شأنه، في جميع شأنه. انظر إلى سورة قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. انظر إلى حرف تقرأه بعشر حسنات. انظر إلى أن تبكر المسجد وتحفظ آية، خير من ناقة، تحفظ آيتين خير من ناقتين، تحفظ 3 خير من 3، ومن أعدادهن من الإبل. انظر إذا دخلت المسجد صرت أنت الإمام، أنت الخطيب. إذا مت ومات معك غيرك صرت أنت المقدم في القبر. وهكذا يوم القيامة، الناس لهم أعمال، أعمال صالحات مباركات أهل الإيمان، ومع ذلك يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حتى قال بعض أهل العلم عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، يعني يكون في الملأ الأعلى وفي الفردوس الأعلى. بركة القرآن، بركة القرآن، من قال به أفلج، ومن يعني أخذ به انتصر. لكن علينا أن نأخذ به ظاهرا وباطنا، نراقب الله عز وجل في جميع شأننا، نقيم به الليل، نقرأ به في صلواتنا، نحذر من تحريفه، نحذر من تغيير ألفاظه ومعانيه، كما هو حاصل الجهمية والمبتدعة والرافضة الباطنية. احذر أن تكون أيضا من حفاظ القرآن ولست من أهله، كما هو حال عباد القبور، يحفظ قول الله عز وجل ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا به يا دسوقي، يا بدوي، يا محمد، يا علي، يا عيدروس، يدعو غير الله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله. احذر أن تكون حزبيا ممن يقرأ قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأنت حزبي تدعو إلى الفرقة وتوافق الديمقراطية في الفرقة، احذر أن تكون متشبها باليهود والنصارى وأنت تقرأ قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إلى غير ذلك من الأمور التي حذر منها القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.